قصص التمكين إيمان ويقين في قصص التمكين إيمان ويقين فيها العبرة والموعظة فيها النصر لأهل الدين فيها رايات الإسلام الإسلام تخفق فوق الهام فيها رايات الإسلام راحت تخفق فوق الهام فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام والعقبال المتقين في قصص التمكين في قصص التمكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع قصة التمكين، وذكرنا أن الله عز وجل قد اشترط لمن أراد أن يمكن لهم أن يقوموا بمجموعة من الأعمال ومن المهام، أولها الإيمان، وعد الله الذين آمنوا منكم، وثانيها هو العمل، وليس فقط العمل، وإنما العمل الصالح، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فإذا أردت أن تمكن لدينك، أن تمكن لأمتك، أن تفتخر بهذه الأمة أنها أصبحت أعظم أمة موجودة في الكرة الأرضية، فينبغي أن تحقق هذه الشروط. الشرط الأول الإيمان، وقد تكلمنا عنه. الشرط الثاني العمل الصالح، والعمل هو فعل شيء عن قصد، أنك تقوم أنت بهذا الأمر. والصالح هو النافع الذي يرضاه الله عز وجل. فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أعمل عملا، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل عملا صالحا إيش ترضاه. فلا بد من العمل أن يكون عملا صالحا يرضاه الله تبارك وتعالى. إذن فأنت مطالب بأن تؤمن بالله عز وجل إيمان يقيني، ومطالب كذلك أن تعمل عملا صالحا يرضاه الله تبارك وتعالى. ولذلك الله عز وجل لما تكلم عن أهل المدينة وتخلف بعض الأعراب، قام الله عز وجل وذكر أنه ما ينبغي لأهل المدينة ومن حولهم، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم به عمل صالح. إذن الأعمال الصالحة هي كل هذه، ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة، ولا يعني يطؤون موطئا يغيظ الكفار. كل هذه الأعمال هي أعمال يرضاه الله تبارك وتعالى. فإذا قمت بها وبغيرها، يعني لا نستطيع أن نحصر العمل الصالح. يعني ابن حجر رحمة الله تعالى عليه في فتح الباري يذكر أن الصلاح، يعني العمل الصالح، الصلاح العمل الصالح هي صفة تشمل خلال الخير كله، يعني كل الأعمال الصالحة تدخل، والأعمال الخيرة تدخل في هذا العمل الصالح. إذن أنت مطالب بالإيمان أولا لتمكن لدينك، ومطالب بعد ذلك بالعمل الصالح. العمل الصالح كما ذكرنا هو أن تفعل الشيء عن قصد، ويكون شيئا تتحقق فيها أربعة أمور: أن يكون خالصا لله عز وجل، وأن يكون صائبا، أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا صوابا، وأن تحرك. يعني لا ينبغي أن يكون العمل هو فقط أن تجلس في مكانك وتحاول أن تكلم نفسك، لابد أن تحرك. ولابد المسألة الرابعة أن يكون لذلك الأمر من أثر. يعني أنا أتعجب من بعض الناس أحيانا، يرى أحدهم المنكر، يذهب إلى مول من المولات أو يعني سوق من الأسواق، ويرى الفساد ويرى الانحراف، ويجلس دون أن يفعل شيئا، دون أن يكلم هذا، أو يذهب إلى صاحب السوق ويكلمه دون أن يكتب، دون أن يتكلم بين الناس، دون أن يدعو إلى محاربة هذا الفساد والانحراف. إذن لابد أن تفعل شيئا. نعم أقدار الله عز وجل كثيرة، أحيانا الله سبحانه وتعالى يقدر قدرا وما يكون لك دخل فيه، يعني مثل إيان شولبي. إيان شولبي هذا رجل يعمل في بورصة نيويورك، قصة عجيبة يعني جلست متعجب منها، أنه ذات يوم جلس في بورصة نيويورك في وول ستريت، وطريقة عمل البورصات أن هناك مجموعتين، مجموعة تقف عند الشاشات تتابع حركة البورصة ارتفاعا وانخفاضا، ومجموعة أخرى تنفذ ما يطلب منها. فهذا إيان شولبي جلس يتابع ارتفاع الأسهم والعملات، وطبعا العلاقة بين المجموعة الأولى والثانية هي علاقة بالإشارة، ومعروف أنه الإشارة يعني إذا أحدهم وضع يده أو إصبعه على أنفه فمعناه تصرف بالمبلغ الذي عنده، لكنه إذا حرك رأسه من أعلى إلى أسفل معنى ذلك أنه تصرف بكل ما نملك، يعني حركة في غاية الخطورة. هذا إيان شولبي وهو يتابع التغيرات التي تحدث في الأسهم أدركته عطف، فلما أدركته عطف رفع رأسه إلى أعلى وخفضه إلى أسفل. الثاني ظن أنه يقول له تصرف بكل المال الذي نملك، فقام عنده ربع مليار دولار، مبلغ ضخم ربع مليار دولار، وأمامه كان يرى شركة انترنت ضعيفة مهلهلة جديدة لا قيمة لها غير واعدة، فقام واشترى كل أسهمها، وهو يظن أن إيان شولبي يقول له تصرف بكل ما نملك، وإيان لم يفعل ذلك. إيان شولبي عطس فحرك رأسه من أعلى إلى أسفل، لكنه قدر الله تبارك وتعالى يأتي. فماذا يحدث؟ ظن الناس الذين يتعاملون في البورصة أن هذه الشركة الجديدة هي شركة واعدة، ولذلك تم شراء كل ما تملك من أسهم، فقاموا وشروا كل أسهم إيان شولبي، وربح بعطفة لم تستغرق ثانيتين، ربح إيان شولبي 13 مليون دولار بعطفة واحدة. هذا قدر الله سبحانه وتعالى، يعني ليس بيده ولا بيد غيره، وإنما بيد الله تبارك وتعالى، وهو الذي قدر ذلك. لكن سنة الله عز وجل في الحياة لا تقوم على ذلك، وإنما أنت بحاجة أن تعمل وأن تجتهد وأن تبذل حتى تستطيع أن تصل إلى ما تريد، وإلا لن تستطيع حتى أن تشرب شربة ماء إذا لم تحرك الكأس إلى فمك فتشربه. للحديث بقية بعد الفاصل، نلقاكم بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل. والأخبار تستقي في قصص التمكين بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا مع قصة التمكين، والتمكين كما ذكرنا لدين الله تبارك وتعالى يحتاج إلى أمور، وقد ذكره الله تبارك وتعالى في قوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. فإذا ذكرنا أن هنالك شروط، فالقضية ليست لعب ولا هي نزهة، إنما هي جد في جد، تريد أن تكون في المقدمة. لنا الصدر دون العالمين أو القبر، ونحن أناس لا توسط عندنا، لنا الصدر دون العالمين أو القبر، هي ليست كلمات يقولها شاعر، وليست هي عبارة عن آمال ويعني أمنيات. ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، وإنما ما وقر في القلب، يعني هذا الإيمان الذي ذكرناه وصدقه العمل. ولذلك الله عز وجل يقول وعد الله الذين آمنوا منكم، فهذا هو الشرط الأول. والشرط الثاني هو وعملوا الصالحات، أن يعملوا عملا صالحا. اعمل بعلمك تغنم أيها الرجل، لا يصلح العلم إن لم يحسن العمل، العلم زين وتقوى الله زينته، والمتقون لهم في علمهم شغل، تعلم العلم واعمل ما استطعت به، لا المكر ينفع فيه لا ولا الحيل. إذن المسألة ليست يعني فلسفة، ولا هي مكر وحيل ودهاء ويعني كلمات فضفاضة، ولا ولا هي عبارة عن تصريحات للاستهلاك الإعلامي، ولا هي نحن أقوياء ونحن يعني لنا الكلمة الأولى، وكلها عبارة عن أحيانا ضحك على الدقون ويعني خرافات وأوهام وأكاذيب ليس لها ما يصدقها في الواقع. إنما أنت حتى تتمكن فأنت بحاجة أن تعمل بالإضافة إلى الإيمان، والعمل هو أن تقوم بعمل يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك هنا سأقف وقفة عجيبة، أو وقفة يعني أنا كثير ما أتعجب منها، أن كثير من الناس حصروا العمل الصالح في الصلاة في المسجد، في الصيام، في الزكاة، في الحج، وإذا فعلوا هذه الأركان الخمسة إذ بهم يعتبرون أنفسهم قد فعلوا كل شيء، في حين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الإيمان 64، وفي رواية 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن حتى إماطة الأذى عن الطريق فهو من الإيمان، وهو من العمل الصالح الذي يرضاه الله عز وجل. ولذلك تجد بعض الناس حريصين جدا على بناء المساجد وهذا فعل مبارك، وحريصين جدا على رعاية الأيتام وهذا فعل مبارك لا جدال، لكنهم ينسون أعمال استراتيجية لهذه الأمة، للتمكين لهذه الأمة. لا تتمكن هذه الأمة ما عندها إعلام، إعلامها ضعيف، ولذلك يتفنن الناس ويبذلون الأموال الطائلة من أجل إعلام هابط، من أجل مسلسلات أحيانا رديئة للغاية، وينفقون عليها إنفاق من لا يحتل فقط. وتجدهم لا يمكن أن تنهض هذه الأمة أيضا بدون اقتصاد قوي. كيف تنهض بدون اقتصاد؟ يعني حتى المصانع، يعني صناعة أبسط الأمور أحيانا نستوردها من الخارج، وهذا فعل اليهود، فعل اليهود الذي يجعلون هذه الأمة أو حريصين على جعل هذه الأمة أمة مستهلكة، دائما تستهلك. أعطوهم ما شاءوا لكنه لا تجعلوهم يصنعون وينتجون ويأكلون ما ينتجون. لا يمكن أن تنهض هذه الأمة وليس فيها عمل سياسي ناضج يعني مقبول. لا يمكن أن تنهض هذه الأمة والتعليم والتربية يعني في في في في غاية التخلف. إذا أردنا أن ننهض بهذه الأمة ينبغي أن تكون الأعمال ينفق عليها إنفاق من لا يخشى الفقر في شتى المجالات. فنحن نريد أن ننهض بأمة ولسنا نريد أن ننهض بمجال واحد دون الآخر. إذن العمل الصالح الذي هو عمل شامل يشمل جميع مجالات الحياة، إذا أردنا أن نمكن لهذه الأمة ينبغي أن نفعل ذلك وأن نغوص في هذا الأمر. العمل الصالح هو عمل مبارك، الله سبحانه وتعالى يبارك. مجرد الله سبحانه وتعالى يريد من إنسان أن يعمل، أن يقدم خطوة إلى الأمام. لا نكون كذلك الطفيلي الذي كان في سفر، فلما كان في ذلك السفر أدركتهم يعني أو أدركهم الليل، فجلسوا وأرادوا أن يأكلوا العشاء، فقام صاحبه وقال له قم فاشتري لنا لحما. قال والله إني كسلان، تعبان وكسلان وما أستطيع. بعض الناس هكذا، ما يعني إذا وجدوا أن العمل يحتاج إلى جهد جلسوا في أماكنهم. أو أحيانا تجد البعض مع الأعمال لما يجدها أعمال يعني تحتاج منه أن يتحرك وأن ينفق وأن يبذل إذ به يحجم ويبدأ كل ما يفعله أنه يحوقل. لا يمكن أن تنهض هذه الأمة بالحوقلة، لا حول ولا قوة إلا بالله، أو بأن تلعن الظلام، إنما ينبغي أن أن أن أن تشعل شمعة حتى تستطيع أن تتحرك خطوة إلى الأمام. فهذا الرجل لما كان في هذا السفر قال له صاحبه قم فاشتري لنا لحما. قال والله إني كسلان. فقام صاحبه وذهب إلى السوق واشترى لحم. رجع بعد ذلك قال أنا اشتريت اللحم، أنت قم فاطبخ. قال والله ما أحسن الطبخ، ما عنده مهارة، ما يعرف كيف يطبخ. فقام وطبخ، فلما انتهى قال قم فترج، يعني أخلط المرق بالخبز حتى تكون السريج. فقال والله لا أقدر على ذلك. فقام وترك. قال قم فاغرف. قال والله إني أخاف أن ينقرب القدر على ثيابي، يعني هو رجل حريص على أبهته، قال ما أريد أن تأتي قطرة على ثيابي من هذا المرض. فلما غرف ووضع بقي الأكل قال قم الآن فكل. قال والله لقد استحييت من كثرة خلافي لك. فقام وجاء وأكل. بعض الناس هذا هو شأنهم، ينتظرون الثمرة أن تأتي إلى أفواههم فيأكلونها، وما هكذا يمكن أن يمكن لدين الله تبارك وتعالى. إذا أردت أن تمكن لدين الله عز وجل فينبغي أن تقدم، أن تتحرك، أن تعمل، أن تفعل، أن يكون لك دور في هذه الحياة في أي مجال، في الإعلام، في الاقتصاد، في السياسة، في الاجتماع، في التربية، في التعليم، في الإنفاق، في الجود، في أي شيء يكون لك دور في هذه الحياة، أن تعمل، أن تقدم خطوة إلى الأمام، فالله عز وجل سيبارك بهذه الخطوة. إذن نتمنى منا جميعا أن يكون لكل واحد منا دور يخدم فيه دينه، وعمل صالح يقوم به أيا كان هذا العمل. وللحديث بقية، ألقاكم إن شاء الله في لقاء قادم، أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في قصص التمكين إيمان ويقين، في قصص التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، الإسلام راحت تخفق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، الإسلام راحت تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام، والعقبال المتقين في قصص التمكين. في قصص التمكين.